صلى الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: الأذكار المأثورة مثل أذكار الصباح والمساء وركوب السيارة ودخول المسجد والخروج منه والبيت والخلاء والأذان وغير ذلك، إذا نسيها الإنسان أو انشغل عنها فهل يقولها إذا تذكرها وقد فات وقتها؟ إذا كان ما طال الفصل يعني قريب فالأولى الإتيان بها، يعني دخل المسجد وغفل شيئا ما ثم تذكر، أو خرج من المسجد وتشاغل بشيء أو نسي ثم تذكر. والصباح والمساء يعني أكثر إمكانية لطول الوقت، وإن كان بعض أهل العلم يضيقه، والصحيح أن الصباح من طلوع الفجر بعضهم يقول إلى الزوال، هذا كله يصدق عليه أنه داخل في الصباح، بل بعضهم يقول من قبل الفجر يعتبر داخل في مسمى الصبح، والمساء كذلك يعني من بعد الزوال إلى العشاء، بل بعضهم يمده إلى منتصف الليل. فأقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء الصحيح أن الوقت إن شاء الله واسع، فمن لم يأتي بها في الوقت الذي هو شبه متفق عليه من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو من بعد العصر إلى غروب الشمس وبعد غروبها، هذا الوقت المفضل، فلو غفل عنه إلى قريب من العشاء أو بعيد العشاء فيأتي به ولا حرج، وكذلك لو أتى بأذكار الصباح ضحا فلا حرج. أما أذكار المسجد فمثل ما قلت، إذا ذكرها قريبا فالأولى أن يأتي بها، وكذلك الأذان إذا نسي وتشاغل ثم تذكر فيأتي بها، وهكذا. ولأنه ورد في, في, في الحديث: من نام عن حزبه فقرأه من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب له أو كما جاء، فهذا يدل على أن ما فات، وكذلك السنن الراتبة ورد أنها تقضى، فهذا الصحيح يدل على أن هذه الأذكار كذلك وإن كانت مؤقتة من نسيها أو غفل عنها أو تشاغل أنه إذا أتى بها لا يحرم إن شاء الله من أجر. أحسن الله عليكم. يقول: هل يلزم الرجل طلاق زوجته إذا لم يرضى بها أحد والديه؟ نعم، يتأكد إذا خصها الأم بالنسبة للمرأة زوجة الولد أكثر اتصالا بها من الأب، والأب كذلك إذا لم يكن راضيا عن المرأة. وحديث ابن عمر في هذا لما أمره أبوه عمر رضي الله عنه أن يطلقها فأبى، فاشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره عليه السلام، أمر ابن عمر أن يطلق زوجته. والأم في هذا أشد كما قلت، ووردت الأحاديث بالتغليظ في شأن من تزوج امرأة لا ترضاها والدته. ولكن أهل العلم يقولون في تفصيل وينظر، يعني هل هذا من الأصل أو أمر طارئ، لإذا كان الأصل أنهم راضين عنها وحصل الكره لها والبغض لها فيما بعد، فينظر في أسباب الكره والكراهية، إن كان لأسباب دينية أو أمور يعني يعتد بها فكذلك ينبغي له أن يتقي الله ويفارقها، وإن كان أمور دنيوية وحساسيات شخصية فأيضا لا ينبغي أن يظلمها، لأن هذا موقف حساس بين أن ينصف زوجته وأيضا يبر بوالديه، وهذا من يبتلى به فإنها بلوى صعبة جدا، وخاصة إذا كان له أولاد منها، فهو بين بر والديه أو أحدهما وبين العدل والإنصاف في حق زوجته وعدم الإضرار بها، إذا تبين أنها أمور يعني لا تستحق، فأحيانا ينزغ الشيطان بين أهل البيت فتكره المرأة زوجة ولدها أو ما إلى ذلك، فهذه بلوى نسأل الله السلامة والعافية منها. فمن ابتلي يجتهد بقدر الإمكان، إن أقنع من حصل من هذا الأمر بأن يقبل، خاصة إذا كان مثل ما قلت يعني أمر طارئ، أما إذا كان من الأصل يكرهون فهذا الذي أقدم على الزواج من امرأة تكرهها أمه أو أبوه فهذا ظالم من الأصل، ما ينبغي له أن يقدم على مثل هذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل لبس الخاتم سنة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه سنة ومنهم من يقول مباح، يعني ولكن سنة للحاكم، القاضي والأمير فصاحب الولاية، فيرون أنه سنة في حق هؤلاء الولاة من قضاة أو أمراء. أما عامة الناس فيقولون مباح، ومنهم من يقول بل هو سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه، والصحابة رضي الله عنهم عرف عنهم أنهم منهم من يلبسه. هل المستحب للقضاة يلزم أن يكون عليه ختم؟ نعم، قد يتأكد في حق القاضي، وفي حق القاضي والأمير قد يكون سنة، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم أنه كان قاضيا وحاكما نبيا عليه الصلاة والسلام، وحاكما وأميرا، كل صفات الولاية فيه عليه السلام. فمن كان كانت له ولاية فقد يكون من المستحب أن يعني يتختم. نعم، ولو كان بدون اسم، هو الخاتم إنما يعني للختم، ولكن حتى ولو لبس لو لم يكن اختم به فالذي يظهر لأنه يكون مصيب للسنة. أحسن الله عليكم. يقول: نرجو توضيح الآتي: معنى الخلوة وضوابطها الشرعية، وهل السائق داخل المدينة بدون محرم يعتبر في خلوة؟ الخلوة يعني من معناها اللغوي واضحة، أن يخلو الإنسان، يكون خالي من من من من من من أحد، مثلا هو نفسه خالي، خلى بنفسه ما عنده أحد، أو خلى بفلان من الناس. وهذا يرد مثلا في السير والقصص، يقال فلان اختلى بفلان يساره في أمر ليس عندهما أحد. ومنه الخلوة بالمرأة، الخلوة بالأجنبية. فالخلوة هنا إذا حصل أن رجل وامرأة مثلا وحدهما فهذه خلوة، فإن كان معهما غيرهما، يعني امرأتان أجنبيتان مع رجل أجنبي عنهما، فهل هذا يعتبر خلوة أو ليس بخلوة؟ هو من الناحية اللغوية لا يعتبر خلوة، لأنه لم يختلي، يعني الرجل لم يختلي بامرأة، لكن مع هاتين المرأتين أو أكثر. لكن الحكم الشرعي جاء بتعيين ما ينافي الخلوة: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، كما جاء في السفر أيضا، وجاء في السفر وفي الخلوة. وحدد عليه السلام المحرم: أبوها، زوجها، أخوها، ذو محرم منها. فإذا كون المرأة مع السائق، حتى ولو كان معها امرأة أو امرأتان أو معها طفل صغير أو معها رجل آخر، رجلان أجنبيان ومعهم يعني مجموعة من النساء، فالصحيح أن هذا داخل في مسمى الخلوة، داخل في مسمى الخلوة، لأنه ينبغي المرأة أن تكون في مثل هذه الأحوال مع ذي محرم منها، زوج أو أخ أو أب أو من يكون ابن أخت ابن أخ وما إلى. ولكن بعض أهل العلم يعني في هذا الوقت صاروا يتساهلون في هذا، فمنهم من يفتي إذا كنا مجموعة نساء فيقول لا حرج، والأمر صعب. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم السعي في المسعى الجديد، وإن لم يصح فماذا علي إن سعيت سعي الحج فيه؟ ذكرنا سابقا أن الأمر لا زال يعني في اضطراب ولم يتبين، ولا أستطيع أن أتكلم فيه الآن. أحسن الله عليكم. يقول: إذا خطب الرجل امرأة ولم يعقد بعد وتمت الموافقة وما يسمى بقراءة الفاتحة، فهل له أن يدخل ليرى المرأة ويهديها هدية دليلا على الموافقة والرغبة؟ قضية قراءة الفاتحة هذه ما لها أصل، ما تقرأ الفاتحة لا عند الخطوبة ولا بعد الخطوبة ولا عند العقد. إن العقد ورد مرة بنا خطبة النكاح عند العقد: إن الحمد لله نحمده ونستعين، والآيات التي وردت في الحديث، ولا وردت سورة الفاتحة ولا آية الكرسي تقرأ. فالمسألة ما هي مسألة يعني أمزجة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هذا الأمر. أما كونه إذا خطبها يجوز له أن يدخل عليها، ما يجوز، ولا يجوز أن يختلي بها ولا ينفرد بها ولا يخرج معها ولا يسافر ما دام مجرد خطوبة. كونه يهدي لا حرج، لكن يهديها بواسطة عن طريق أبيها أو أخيها أو من يتصل بها إذا أراد أن يهدي، ليمكن يعني من الخطوبة ما دام وافقوا، فيريد أن يمكن منها فلا حرج، لكن ما يكتفي بالرؤية الأولى ما دام رآها، إلا إذا كان أراد يعني مثل ما مر بنا أن أهل العلم يقولون لا حرج أن يراها مرة ثانية إذا لم تكن المرة الأولى كافية، فلا حرج أن نراها مرة ثانية. أحسن الله عليكم. يقول رأيت جبل سلع هنا في المدينة سلع أحسن. يقول رأيت جبل سلع هنا في المدينة يهدم جزء منه من أجل بناء عمارة في طرفه، فما الحكم؟ ما الحقيقة بالنسبة للجبال والمواضع الأثرية في المدينة وفي مكة، فينظر إن كان جبلا أو موضعا يتعلق به حكم شرعي فلا يجوز التعرض له، لا يجوز التعرض له، خاصة في مكة. يعني هناك مواضع وحدود للمشاعر، حدود منى، حدود مزدلفة، حدود عرفة، يعني ورد تحديدها بأنواع من الجبال والمواضع، فلا يجوز التعرض لها. والمدينة إن كانت هذا الموضع حد حرم أو ما إلى ذلك فأيضا لا يجوز التعرض له. وأقول إن شاء الله لعل يعني الذي يقدم على هذا لا يقدم إلا وقد يعني اطمأن على أن هذا يعني كونه جبل ورد في الحديث، ورد في الحديث لكن ما ورد، ما أذكر أن جبل سلع علق بحكم شرعي، إنما ورد في الروايات، ورد في الروايات، في بعض الروايات ورد ذكره وتسميته عرضا هكذا من غير قصد لذاته، بخلاف مثل جبل ثور. يعني جبل ثور الذي اختلف فيه، ولعل الصحيح أنه الجبل الصغير الذي في الجهة الشمالية الغربية من أحد، فمثل هذا لا تجوز إزالته، ما هو جبل صغير قد يكون عرضة للإزالة، بخلاف جبل أحد يعني كبير وما تعرض له فهو باقي، أو جبل عير. فهذه الجبال مثل جبل ثور لا يجوز التعرض له، لأنه ورد تحديد الحرم بهذا الجبل وهذا الموضع. فعلى كل حال الموضع أو الجبل أو الوادي أو شيء ورد تعليق حكم شرعي به فلا يجوز التعرض له. أحسن الله عليكم. يقول أنا والدي غني وقد يعطيني أحيانا بعض المال، ولكن مصدر هذا المال بعضه حلال وهو الأكثر وبعضه فيه شيء من الشبهات، فما هو الأفضل، أن أقبل أو لا أقبل مع العلم أن والدي يحب أن أخذ منه المال؟ أهل العلم يقولون بالنسبة للمال صاحب المال المختلط الذي يختلط حلاله بحرامه فينظر إلى الأكثر والأغلب، إن كان يغلب على ماله الحلال فلا حرج في كونك تتعامل معه أو تقبل هديته أو ما إلى ذلك، لكن ينبغي أن يكون هذا الاختلاط بأنواع من المشتبهات. أما إذا كان المال بذاته مسروق أو مغصوب أو ما إلى ذلك لا يجوز، خاصة عين المال المسروق أو المغصوب أو المأخوذ هذا لا يجوز لك أن إذا كنت تعرفه. إذا كانت أرض مثل الوالد غصب أرضا معروفا أنه غصبها وأراد أن يعطيها أحد ابنائه لا يجوز لك أن تأخذها، لأن هذه ليست ملك له. لكن المال الذي مختلط ومشتبه شبهات فإن كان يغلب على ماله الحل فلا حرج، هو يحاسب عن حرامه وأنت يعني لا حرج عليك إن شاء الله. أما إذا غلب على ماله أنه حرام من ربا ورشوة وأنواع من الغش وأشياء من فالأولى عدم القبول منه، لا يقبل منه ولا يتعامل معه. صلى الله عليكم. يقول إذا كنت مأموما في صلاة الفريضة أو صلاة الميت وانتهيت من قراءة الفاتحة والإمام لم ينتهي، هل أقرأ سورة أخرى أم ماذا أفعل؟ إيه نعم، ذكرت سابقا أن المأموم مع الإمام لا ينبغي أن يظل ساكتا إلا إذا سمع، أو بالأحرى إذا كان الإمام يقرأ يجهر بالقراءة، فعليك أن تنصت وتستمع لقراءته. فإذا انتهى من القراءة مثل في الركعتين الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب أو في الصلاة السرية فعليك أن تواصل القراءة. في صلاة الجنازة قرأت الفاتحة، ورد أنه يقرأ سورة مع الفاتحة، فقد يكون الإمام أخذ بهذا وقرأ سورة مع الفاتحة، أو أنت تسارعت في قراءة الفاتحة والإمام يعني تباطأ فيها، ففي هذه الحالة اختر سورة تناسب قصيرة واقرأها بدل من أن تظل ساكتا. صلى الله عليكم. يقول ما معنى إلا ما قد سلف؟ ما سلف بمعنى ما قد مضى، وهذا الحكم ورد في أمور متعددة، ورد في شأن الربا كما مر بنا، ومر أيضا في شأن عقود النكاح إلا ما قد سلف، أي لا يلحقهم إثم، لكن عليهم أن يصححوا العقود بالنسبة لمن تزوج أختين أو تزوج أكثر من أربع، فإنه لا يلحقه إثم فيما سبق وما سلف، لكن عليه أن يصحح العقد من الآن. وكذلك الكفار، الله سبحانه وتعالى عفى عما سلف من جميع ما كانوا يقترفونه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فما قد سلف، حتى إذا صاحب المعصية العاصي الذي ابتلي بالمعاصي من ربا أو رشوة أو خمر أو ما إلى ذلك، إذا تاب وصدقت توبته فإنه كذلك يدخل في هذا الحكم ويغفر له ما قد سلف، والتوبة تجب ما قبلها. أحسن الله عليكم. يقول: إذا كان هناك شخص مؤتمن على من شاءه مثل الحارس، وفي غياب المسؤولين يتصرف في أشياء غير مسموح له بها كاستخدام الحاسب والدخول على المواقع واستخدام الإنترنت، فما حكم هذا التصرف؟ هذه خيانة، يعني هذه خيانة، ما لا يحل له أن يستغل يعني موجودات المنشأة، الشركة أو المصنع أو المؤسسة، ما يجوز له، ولا قلم ولا قرطاس ولا آلة حاسبة ولا دبوس ولا شيء أبدا، حتى الاستفادة منها ويعيدها لا يجوز له. يقول: أستعير هذا القلم أو شيء قد لا ينقصه شيء. فالأمانة صعبة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملها. فالأمانة ما دق منها وما جل، هذا كله لا ينبغي الإنسان يتساهل فيه، كان حارسا أو موظفا أو اللي يكون، فلا يجوز له. أحسن الله عليكم. يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مؤمن يقيم بين ظهراني المشركين، هل هذا الحديث محدد أو حكمه باق؟ وهل السفر من أجل الرزق يجوز إلى بلاد الكفار أو من أجل طلب العلم للذي لا يوجد في بلاد المسلمين؟ الحديث صحيح وثابت أنه عليه السلام قال كما سمعنا: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما، من شدة ما ينبغي من البعد بينهم، بحيث ينبغي لك ألا ترى نار المشرك، تبتعد عنه. فالأصل هذا، أن المسلم لا يجوز له أن يبقى بين المشركين، لأن فيه تكثير لسوادهم، وطاقتك وعملك وجهدك سوف ينصب معهم في مجتمعهم في دولتهم، هذا الأصل. لكن في تخصيص واستثناءات، فإن كان إقامته للدعوة فهذا شيء طيب، يقول: أنا أقمت بين المشركين أدعوهم للإسلام، فهذه وظيفة واجبة، وما جلس بينهم لمجرد الاستمتاع والتفسح واللهو، لا. كذلك إن كان إنسان مهاجر طرد من بلاد الإسلام، مثل ما يحصل الإخوان الذين أوذوا في بلادهم، وللأسف حتى بلاد المسلمين لا تستقبلهم، فلا يجدون، نسأل الله العافية، إلا في بلاد الكفر، وهذه حالة صعبة جدا، وتقصير من بلاد الإسلام أن يتركوا المسلمين هناك. استراليا، نجد مجموعة في استراليا، في بريطانيا، في أمريكا، في بلاد، وبلاد المسلمين تعتذرهم تطاردهم، نسأل الله السلام والعافية، والله إنها لا مصيبة يا أخوان. فهؤلاء نقول إن شاء الله معذورون، ومثلهم مثل مهاجر الحبشة، لكن أيضا عليهم أن يجتهدوا في المحافظة على هويتهم ودينهم وعدم الإمياء في المجتمع الكافر، ما يتساهلون إلى أن يأذن الله بالفرج ويعود المسؤولون في البلاد الإسلامية إلى رشدهم، ويتقوا الله في تحقيق الإسلام وتحمل المسلمين مهما كانت الأذية، حتى ولو كان قد يكون المسلم يكون منه أذى، الذي يصدر منه أذى يعاقب ويحاكم بوفق الأحكام الشرعية. أما أن يترك للكفار، وقد يكون منهم أصحاب طاقات ما شاء الله وذكاء ومواهب، ومع ذلك يستفيد منهم الكفار وتحرم منهم بلاد المسلمين بحجة أنه بلاده طردته فنحن لا نستقبله، والله إن هذا لا مفخرة للبلد الإسلامي الذي يتتبع هؤلاء ويستقبلهم ويرحب بهم، ومن أخطأ منهم يحكم بالحكم الشرعي حتى ولو كان القتل، الحكم الشرعي ينفذ على من يستحقه. أما أن يترك هؤلاء للأسف أطفالهم ونساءهم مساكين فهذا، فالحاصل أن الأصل عدم الجواز أن يبقى إذا كان باختياره، أما إذا كان ملجأ إلى هذا فنقول مثل ما سمعت، لعل الله يرفع عنهم ويكشف ما حل بهم. أحسن الله عليكم. يقول: شخص تزوج امرأة وكان لا يصلي إلا في النادر وبعد ذلك هداه الله، فما الواجب في عقد نكاحه؟ أرجو أن العقد على ما هو عليه، وإن كان من أهل العلم من يرى أنه من ترك الصلاة تركها حقيقة أو أخرها عن وقتها عمدا وقصدا وصار هذا ديدنه، منهم من يحكم بكفره ويترتب عليه فسخ عقد النكاح وعليه أن يجدد العقد، لكن هذا قول لأهل العلم وهو قول قوي وله أدلته. لكن في مثل هذه الأحوال ما دام الرجل تاب وأناب فأرجو أن عقد إن شاء الله لا عليه أن يجدده ويبقى على ما هو عليه. أحسن الله عليكم. يقول من ظل يصلي قبل صلاة الجمعة، هل يوجد وقت كراهة قبل أذان الجمعة كالأيام العادية أم إن للجمعة وضع خاص؟ الصحيح أنه له الحق أن يواصل صلاته، وليست يوم الجمعة كسائر الأيام، فوقت الزوال ورد في الحديث في الإذن لمن دخل من أتى يوم الجمعة أن يصلي إلى أن يخرج الإمام، ومعروف أن الإمام لا يخرج إلى الناس إلا بعد الزوال، مما يدل على أنه يصلي حتى ولو مر بفترة الزوال، فيوم الجمعة مستثنى. أحسن الله عليكم. يقول: أنا مسافر وقصرت الصلاة وأتيت إلى المدينة وسمعت المؤذن يقيم الصلاة، هل أصلي وأنا قصرت الصلاة؟ نعم، إن صليت مع الإمام فتكون لك نافلة وفريضتك التي أديتها وأنت مسافر. أحسن الله عليكم. يقول: نريد أن نعرف مكان الجبال المذكورة في المدينة المنورة وموقعها وحدودها وأسماؤها. ولله في كتب معنية بهذا ومزودة بخرائط، ومكتبة المسجد النبوي حافلة بهذا وهي موجودة في ركن المسجد، وممكن لو أتيتها لوجهك المرشدون وأمين المكتبة دلك على الكتب المعنية بهذا. أحسن الله عليكم. يقول: ما العمل إذا كان الزوج في دار حرب أو كان محاربا، هل يفسخ العقد؟ إذا انقضت العدة بعد أن أسلمت زوجته وبقي في دار الحرب زوجها ولم يسلم، فالصحيح أنه ينفسخ العقد، لأنه كافر محارب، يعني جمع بين كونه كافر ومحارب للمسلمين. أحسن الله عليكم. يقول: الزنا هل يدخل في الكبائر؟ لا شك، هذا ما يختلف فيها العلم بالنسبة للزنا والرشوة والربا، هذه من الكبائر.